إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وَإِذَا نُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ومثله معه لابتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة

له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون صدق الله.